الصين بينه وبين المعاصي وبين الشرك وبين يعني المزامير وبين الظلم وبين الغش والخداع. يقول هنا نشرح الكلمات، لأن بشرح الكلمات إذا جمع نشرح ديال الكلمات تنفهموا الموضوع، تنفهموا الشرح الإجمالي. هنا قال ولهما، وأنا بغيت باش يكون الدرس مستقل قلت راوي البخاري ومسلم. ولهما البخاري ومسلم أي أنهما روايا هذا الحديث أيضا. حرم على النار منعه الله من دخولها، وكل من كان موحدا خالصا لله رب العالمين في عقيدته وفي أفعاله ولم تكن هناك عليه كما قلنا في الدرس السابق، يدخل متى الصلاة اللي قدر الله تعالى للنار ثم يخرج إلى الجنة. مهم التوحيد ما يخليش الناس باش يخلدوا في النار. من قال لا إله إلا الله قالها بلسانه، شوف عارفا معناها، تعرف إيش تقول، إيش معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق في الوجود إلا الله. فإذا كنت تستغيث بغير الله وتستغيث بالأنبياء وتستغيث بالملائكة وتستغيث بالصالحين، لا إله إلا الله ديالك لا تسوي شيئا. عارفا معناها، ومعناها أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، وأن تكفر بعبادة غير الله سواء كان جبريل أو نبي أو صالح أو كيف ما بغى يكون. عارفا معناها، يعرف المعنى يقولها ويعرف المعنى ثم يعمل بما علم، لأن العلم بدون عمل كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. العلم تيبغي العمل، كاين العمل يجلس ما كاين شيء يرحل العلم، ما بقى شيء بقى عندك، لا يستقر العلم إلا مع العمل. سيتون اسمعه، عاملا بمقتضاها والشرط ديال لا إله إلا الله هنا سيقول فيها العلم المنافي للجهل. تعرف اش تقول لا اله الا الله ما كنتيش جاهل المعنى ديالها. اليقين المنافي للشك، كون عندك اليقين صحيح انه لا يعبد بالحق في الوجود الا الله. الثالث يعني شرط لا اله الا الله القبول المنافي للرد، قبلها قبل لا اله الا الله وتحبها وتحب ان انزلها وتحب من ينشرها بين الناس وتحب مالها كلهم. الرابع الإخلاص المنافي للشرك، تكون مخلصا في عبادتك خالصا كل عملك خالصا لوجه الله. خامسا الانقياد المنافي للترك، تكون منقاد منقاد للإسلام، يعني ماشي صعيب. المنافي للترك تقبل تنقاد وما تترك شيء العمل. سادسا الصدق المنافي للكذب، تكون صادق في قولك لا إله إلا الله. الشرط السابع المحبة المنافية لضدها، تحب لا إله إلا الله وتحب اللي نزلها وتحب اللي تيقولها. وهنا منقول إن هذه الشروط من فتح المزيد صفحة 114. يقول سيدي هنا عتبان، زيان ترجموا ليه معليش، عمرو بن العجلان عجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف صحابي مشهور توفي رضي الله عنه في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. هنا بس تنفرقوا الشيعة والسنة. الشيعة والزيدية ما يقبلوا معاوية نهائيا، مع ذلك بشروا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لثلاث مرات. وباش تنعرف الزيدية، تا الزيدية تا يلعنوا معاوية، باش تنعرفهم في مكة في الحرام لا سيما الناس كبار، فنقول له ترد على معاوية يقول لي رضي الله عن الصحابة، لا قل له قل معاوية، ما يبغي يقول. والشيعة الغلاة منهم قالوا الله اللي يدخل معاوية وابو سفيان الجنة ماشي ربنا هذا. هذا الشيعة لعنهم الله حيث ما ارتحلوا وحلوا. يعني الشيعة كلنا عندهم كفار، كلنا عندهم، اللي ماشي شيعي كافر مخلد في النار. ألا البلغت فيهم الأبيض؟ عم كنت الشيخ نفوذ ما فيه شك. قرب السنة ايه، هو العلماء مخدعين، مخصر العوام مو علماء مخدعين. قالك خصنا نتقربوا مع الشيعة، ايش بغاو منا الشيعة؟ بغاو نمشيو عندهم احنا، ماشي ياخذوا عقيدتنا، ناخذوا عقيدتهم باش نضلوا ونفسدوا، كل عقيدتنا فسدة. دخلنا عليكم بالله، واش اللي يقول عائشة ام المؤمنين كتفسد حتى جمعات 40 دينار من الزينة هادو مسلمين؟ وكتبوا القرآن الكريم براها الله تعالى من فوق سبع سماوات، وبقي لهم دابات ينتفوها في الموسم ويشريوا المعزى ويقولوا هذه عائشة وينتفوها. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، في التفسير ديالهم إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة. قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، منهما هو علي وفاطمة، اللؤلؤ والمرجان هو الحسن الحسين. وقالوا بأن هذا القرآن اللي عندنا هنا، اللي عندنا احنا ثلث القرآن، باقي ثلثين عند الإمام ديالهم اللي غادي يخرج، اللي ما غاديش يخرج ما كاين شيء، اللي مات عام 260 قالكم خبعفوه في الغار السمراء كيتسناو يخرج دابا يجيب لهم المصحف اللي كتبوا علي اللي كامل. وقال لهم الشيخ ديالهم قراو هذا القرآن ديال أهل السنة وخدموا به وقراو حتى يجي القرآن ديالكم. منين يجي القرآن ديالنا؟ قال لهم يترفع هذا. طيب أبو سفيان معاوية رضي الله عنه كان من الفاتحين اللي فتحوا المدن في الإسلام، وولده يزيد هو اللي في اسطنبول تركيا. المهم رضي الله عنه وعن أبيه، وفي الرقاق من عامل باب العمل الذي ينبغي به وجه الله. ومسلم في الإيمان باب الدليل على من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، واللفظ للبخاري. وباش نعرفوا قطعا نحضروا معاه تيموت وتيقول لا إله إلا الله حتى مات. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولكن هذا هو أصحابه، واحد يقولها الخرين ها العاركم ديالنا تهلاو فمكم وهذه وهذه وهذه، ما كان شيء. قال الحافظ الحكمي رحمه الله، يعني في الشروط ديال الليلة اللي قلنا قبيله، العلم واليقين والقبول هذه أبيات، والانقياد صدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقهك الله وفقك الله لما أحبه. الشرح الإجمالي لهذا الحديث العظيم يخبرنا هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى سيسلم من عذاب النار كل من وحد الله يوحد الله وعمل بمقتضى توحيده. أما لا إله إلا الله نستكبر المحرمات، لا إله إلا الله نشد الربا، لا إله إلا الله نسمع الأغاني، لا إله إلا الله نسمع الموسيقى، لا إله إلا الله نصفح مع العيالات، لا إله إلا الله نتخرط رجال العيالات، لا إله إلا الله ما نصلي وشاي، لا إله إلا الله كيف؟ بذلك التقرب إلى الله لا رياء ولا سمعة. يقولها الإنسان ما فيها لا رياء ولا سمعة، بل قالها لوجه الله تعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحد كائن المكان. طيب الفوائد ديال هذا الحديث العظيم، أولا فإذا الأولى لا يدخل النار من أخلص التوحيد لله، أن توحد الله في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي ربوبيته وفي ألوهيته وفي أحكامه، وتعلم أنه المتصرف في الكون، لا أحد يتصرف في الكون أبدا، وهو الذي يدبر الأمور المخلوقات، وتؤمن بأنه مستو على عرشه فوق السماء السابعة وعلمه في كل مكان، وتعرف بأن الله تعالى ما كان لا في الأرض ولا في السماء. هذه صعيبة بالنسبة اللي ما عمرهم حضروا معنا، صعيبة هذه شوية. ما كان الله لا في السماء ولا في الأرض، فوق السماء السابعة صحيح، ها السماء السابعة قوة هنا، البحر هنا، والعرش فوق البحر، والله فوق العرش، وهو غني عنه، هو الذي خلقه. إذن الله ما كان لا في السماوات ولا في الأرض، ولكن علمه محيط بكل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم سركم وجهركم، يعلم ما تكسبون. وما تخرج من ثمرة من أكمامها، تتعرفوا الغلة الشجرات لكن النور ديالها، وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنت ولا تضع إلا بعلمه. أي أنت، ماشي أنت غير البشر والبقر وسميتو الجمال الكبار، حتى البقة والصغيرة والنملة والقملة والصيفانة وكل شيء ما هو أنت في العالم، لا تحمل إلا باتصال ذكرها معها، مع لا باتصال بذكرها، ولا تحمل إلا بعلم الله، ولا تضع إلا بعلم الله. الفائدة الثانية، لا تصلح الأقوال والأعمال. أقوال الأعمال ما تصلح إلا بالنية التقرب إلى الله، إلى من وتش فيها التقرب إلى الله تبارك وتعالى لا تصلح. الفائدة الثالثة، إثبات صفة الوجه لله تعالى. إثبات صفة الوجه لله تعالى. شكون يعرف القاعدة اللي كان نطبقها على الصفات كلها؟ الوجه معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي الكيف، والسؤال عن الكيفية بدعة. جميع الصفات نقول فيها هكا، الغضب معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، السؤال عنه كيفية الغضب ديال الله ما نعرف. مناسبة الحديث للباب، حيث دل الحديث على أن من مات مخلصا لله لله التوحيد سليم من النار، سليم من النار. وهذا سليم من النار إذا قلنا إلى ما غلبت السيئات الحسنات، إذا غلبت السيئات الحسنات وتسترحمة الله مشيئة إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإذا عذبه يخرج من النار ولا لا؟ يخرج ويدخل الجنة ويأخذ قد الدنيا 10 مرات، لأن الجنة ما تتعمرش. تنسمعوا احنا عند العوام وعند العلماء تنسمعوا الجنة تعمر وجهنم، الجنة تعمر وجهنم تعمر، غير صحيح. جهنم تعمر صحيح، والجنة كتبقى خاوية، وتخلق الله تعالى البشر آخر ما تسكع في الدنيا ويفرق لهم توزيع، يوزع عليهم المواضيع اللي فارغة في الجنة، ها اللي كلوها باطل، خلقهم الله أتاهم الجنة نشان. طيب قلنا المناقشة يشرح الكلمة الآتية: حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله. يشرح الحديث شرحا إجماليا، نرجع لها هو يخبرنا هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى سيسلم من عذاب النار كل من وحد الله وعمل بمقتضى توحيده قاصدا بذلك تقرب إلى الله لا رياء ولا سمعة. استخرج 3 فوائد من الحديث مع ذكر المأخذ. 3 فوائد هو يلا اللي كينا اللي قلنا: الأولى لا يدخل النار من أخلص التوحيد لله، الثانية لا يصلح لا تصلح الأقوال والأعمال إلا بنية التقرب إلى الله، ثالثا إثبات صفة الوجه لله تعالى. والمناسبة وضح مناسبة الحديث لباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. دل الحديث على أن من مات مخلصا لله التوحيد سلم من النار. ثم ننتقل للحديث آخر، وهو حديث أبي سعيد الخدري، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى يا رب، موسى يتكلم مع الله تعالى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. يتكلم الله تعالى باش يعلم له كلمات اللي يذكر بها الله تعالى ويدعوه بها. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال له: كلهم الناس يقول لا إله إلا الله. واستفدوا من هذا أن كل نبي كل رسول كلمتهم هي لا إله إلا الله، وكلهم يقولون لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: يا موسى، أنك اللي أنت استخفيت بها زعمة. قال: يا موسى، لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري والأراضي 7 في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ولكن شكون كان لا إله إلا الله من لا إله إلا الله؟ شكون اللي كتقل في الميزان؟ شكون لا إله إلا الله اللي تتقل في الميزان؟ اللي عالم معناها ويعمل بمقتضاها. شي طائفة مساكين ضالين تقولوا للناس راه العلماء في الهند كتبوا واحد الورقة قالوا فيها لا إله إلا الله ودالوها مع كيلو ورشحات، دالوها مع حتى وصلوا قنطار باقي لا إله إلا الله رشحات قنطار. ماشي لا إله إلا اللي مكتوبة في الكارت هي اللي ترشح، لا، لا إله إلا الله التي يعمل بها صاحبها ويخاف الله تعالى ويراقبه ويمتثل أمره ويجتنب نهيه ويحب الله ويحب القرآن ويحب الرسول ويحب أصحاب الرسول ويدعو للعلماء كلهم بالرحمة والمغفرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وترحموا حتى هاد العلماء اللي موجودين الآن اللي ما بغى الشباب الضل يسمعوا لهم. أبو إسحاق الحويني سميت الأخر محمد حسن محمد حسان حسين يعقوب باقي واحد أخر محمود المصري أبو عمر كلهم سواء عفلهم عفلهم رضي الله عنهم أجمعين. لأن قال لكم شي ضال شي شاب يخطب شي بنت هنا والشرط عليها قال لها ايش من العلماء كتسمع ليهم. قلت لهم تنسمع هذا محمد حسين عقوب وكذا والمصري وكذا قالوا لها لا خصكها لا تسمع اللي تسمع اللي تسمع. قلت لهم ما بغيت انا زواج ديالكم تبغوا يخطبوا تشرطوا عليها باش تولي مجرمه تولي بدات تتكلم في العلماء. ايوا سمعوك العلماء كلهم سواء كانوا من كبار العلماء او صغار او طلاب العلم او موحدون او الاعوام الموحدين الان شرح الكلمات. اذكرك موسى قال ربي علمني كلمه اذكرك بها وادعوك بها به أعني عليك أذكرك أثني عليك به وأحمدك. إذا اش قال الله تعالى اش يقول لا إله إلا الله أدعوك بها توسل إليك به إذا دعوتك لأن الموحد يتوسل باسمه وصفته والمشركون والمخربون يتوسلون بالأموات رجال البلد الصالحين الشيخ كذا يا الشيخ كذا مولى عبد القادر كذا. قالوا كل عبادك يقولون هذا يا رب كلهم يقولون لا إله إلا الله بغيت أنا شي حاجة اللي نتميز بها عليهم. أراد موسى شيئا يخلصه يخصه الله به معنى يذكر به غير هو. قال الله تعالى لو أن ما في السماوات السبع والأرض وعامرهن إلى آخره من فيهن من العمار غير الله. السماوات كل عمرها الملائكة وبعض الأنبياء اللي يرفعهم الله تعالى درجة تام مثل عيسى مثل إدريس مثل كفة المراد بها كفة الميزان والميزان ديال الأخيرة عنده عمود وعنده لسان وعنده كفتان غير واش الميزان واحد ولا الموازين كثيرة. الموازين كثيرة هايو نضع الموازين القسط ليوم القيامة مالت بهن يعني لا إله إلا الله ترجح السماوات والأرض اللي فيها كلها ولكن التي كانت خالصة لوجه الله رجحت بهن. الشرح الإجمالي لهذا الحديث الشريف يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن رسول الله موسى وقلنا مرارا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أن رسول الله موسى عليه السلام طلب من الله شيئا من أنواع العبادة يخصه به لكي يثني عليه ويتوسل إليه به إذا دعاه. قال له علمني شي كلمات باش إلا طلبتك نتسلك بها باش تقضي لي حاجتي. فأرشده الباري سبحانه وتعالى إلى كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله. ولما طلب موسى غيرها وموسى قال أنا هذيك تقولها الناس كلها، بغيت شي عزاء تعلمها لي أنا وحدي لانتشارها بين الناس، أخبره الرب عز وجل أن هذه الجملة من الذكر لو وضعت في كفة ميزان السماوات السبع وعامرهن غير الله والأراضين السبع ما عظمهن في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، لأنها أصل كل دين وأساس كل ملة. لا إله إلا الله هي أصل كل دين وأساس كل ملة. كل نبي وكل رسول اللي تبعث يقول القوم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا يجوز ولا يوجد العقل الخسيس أكثر من الذي يعبد غير الله. إذا كان هاد الأولياء اللي تعبدهم الناس خلقوا لنا شي ظفر ولا شي حاجة نعبدهم على حسب اللي جاتهم فهاد الشي النصيب ديالهم، لما شفنا راه الله اللي خلق كل شيء هما ما خلقين حتى شي حاجة وماتوا، إذا المعنى لا يعبدوا إلا الله، ما نعبدهم شيء. الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث العظيم رحمك الله، يعني الاعتصار كل من سمعه يقول له يرحمك الله، والسلام إذا رد زوجة أو ثلاثة يكفي فرض كفاية، وهذه ما فيهاش فرض كفاية. يجوز للشخص أن يسأل الله شيئا يخصه الله به، ولكن المرسلين مش أنا نقول دابا يا ربي أعطيني شي حاجة اللي تخصني بها، مع من يهضر؟ معايا أنا. النبي اللي يهضر معه ما بقاش، أنا مستحيل باش يهضر معايا، إذا ما غاديش نطلبوا احنا، يطلبوا الأنبياء. يجوز للشخص ومنهم موسى أن يسأل الله شيئا يخصه الله به، أما نحن فلا. الفائدة الثانية أن الرسل لا يعلمون إلا ما علمهم الله به. الرسل لا يعلمون إلا ما علمهم الله تعالى به، إذا معنى لا يعلمون الغيب ولا يعلمون ما ينفعهم ولا يضرهم ولا نتائج الأعمال ولا الأقوال، النتائج لا يعلمها إلا الله. وقال القرآن في حق النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وفي الآية أخرى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الفائدة الثالثة إثبات صفة القول لله تعالى، إثبات صفة القول لله تعالى. الله تعالى يقول ولا لا؟ يتكلم ولا لا؟ نعم يتكلم متى شاء بما شاء لمن يشاء، وهو لازال أن يتكلم مع من أشاء منهم الملائكة كل عصر وصبح. كيف وجدتم عبادي وهو أعلم يقول وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون، يتخلف الملائكة في العصر والصبح. إذن الله تعالى عنده صفة القول. فائدة الرابعة إثبات أن السماوات مسكونة، السماوات مسكونة بالملائكة وما فيها شبر إلا وفيه ملك. الفائدة الخامسة إثبات أن الأراضين السبعة كالسماوات، الأراضي السبعة مثل السماوات. الفائدة السادسة إثبات المفاضلة بين الأعمال، يعني الأعمال فيه التفاضل ما بين الأعمال، هذا العمل أحسن من هذا. إذا المعنى قول لا إله إلا الله أحسن من كثير من الأعمال. الفائدة السابعة بيان عظام وفضل لا إله إلا الله. مناسبة الحديث للباب، حيث دل الحديث على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أفضل الأذكار وأثقلها في الميزان، أفضل الأذكار وأثقلها في الميزان. ولكن أفضل الأذكار متى؟ إذا لم يكن ذكر آخر في هذا المحل، مثلا المؤذن يقول الله أكبر وانت تقول لا إله إلا الله، ما يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم اسألوا الوسيلة فإنهم سائل الوسيلة يوم القيامة حلت له شفاعة يوم القيامة. يعني يقول المدن الله أكبر الله أكبر، تقول الله أكبر الله أكبر، لا أشهد أن لا إله إلا تقول أنت، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد ورسوله تقول وأشهد أن محمد عبد ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. واش دايس تقول لا إله إلا الله هنا؟ قولوا ما دايساش، ماشي مع محلها. وعليكم السلام. حي على الصلاح، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تقول حي على الصلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، تقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمودا الذي وعدته. أما كلمة إنك لا تخلف الميعاد، اختلف الناس في صحة وضعفها، فمنهم من صححها وهو الصواب، ومنهم من ضعف وهو الصواب، ومن من صححها الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ الألباني ضعفها وغيره. على كل حال ما نزيدوش إنك لا تخلف الميعاد. تخرج من هذه في الصبح، وفي الصبح تكون في الأذان الأول ماشي بالخل. كل مؤذنين في الدنيا إلا حمام رحم الله غلطانين، كيديروها في الأذان ديال الصبح طلع الفجر. من يطلع الفجر واش بقي شي أفضلية عند النوم؟ بقي عنده، ولكن لما طلع الفجر باقي عنده أفضلية. الصلاة خير من النوم ليرجع قائمكم لتيصلي تيقوم الليل، اللي بغى يسدد الوضوء ولا شي حاجة ولا بغى يتسحر ولا شي حاجة، ويستيقظ نائمكم. أما نديروها في الأذان الأخير غلط، حتى في مكة والمدينة غلط. عندكم تقولوا شي يطيب بزاف وهو في مكة والمدينة؟ نعم، ومكة والمدينة يقولوا النطق بالنية بدعة، ياك. والمدن الآن يقول في رمضان صلاة القيام أتابكم الله، هذه نية ولا ماشي نية؟ ما يجوز هذا، كيقولوها المدني يقول ها الأئمة ما هدرش مع أحد وخلوها كيف يصير. احنا ما كان عبدوش الله بمكة والمدينة، كان عبدو الله بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نعبد الله لا بمكة ولا بالمدينة ولا بيت المقدس ولا فاس ولا غرناطة ولا قرطبة ولا شيء، وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ما نعرف ليس بشرطنا أن نعرف كل شيء. ما نعرف اش نقول فيها وصدق توا بارير توا ولا ما اسمع. ما عندي شيء. شوفوا شيء واحد اخر يقول لكم اش تقولوا فيها. واش عيب اذا قلت ما نعرف شيء؟ اوكي. اي قلنا يشرح الحديث يعني شرح الكلمة تذكرك أدعوك به كل عبادك يقولونها يقولون هذا كفت مالت بهن. على كل حال يشرح الحديث شرحا إجماليا. استخرج 5 فوائد من الحديث مع ذكر المخد. وضع مناسبة الحديث لباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نرجع الخمسة الفوائد. 5 كاين 7 ناخذ احنا غير 5. اولا يعني ثانيا ان الرسل لا يعلمون الا ما علمهم الله به. اثبات صفة القول لله تعالى. الله تعالى يقول. اثبات ان السماوات مسكونة. منين اخذناها؟ وعامريهن. إثبات أن الأراضين 7 السماوات. إثبات المفضلة بين الأعمال بعد الأعمال فضل من بعد. إثبات عظامي وفضل لا إله إلا الله. مناسبة الحديث دل الحديث على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هو أفضل الأذكار وأثقلها في الميزان. ننتقل الحديث آخر ديال الإمام الترمذي رحمه الله وبه سنختم الدرس إن شاء الله مع شرحه. وللترمذي وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا. هذه بشرة زوينة. ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم ولو تجيني الأرض كلها عمر حتى السماوات بالخطايا يعني متعت شيء بالملايين الأثمان ولكن أنت موحد. ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقربها مغفرة. يغفر الله تعالى لك ولا يبالي ولا تغلبه أية معصية أبدا. عندك تدير شي فضيحة وخفتي منها تقول ما يغفر ليش الله ولا شي حاجة. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا جميعا. ماشي بعضها. ماشي وأنا أغفر بعض الذنوب والأخر ما نغفرها شيء. حتى الشرك أغفر الله تعالى بالتوبة. وأنا أغفر الذنوب جميعا تستغفروني أغفر لكم. بالحق اللسان يستغفر والجوارح تعمل وتكف. تعمل المامورات وتكف عن المنهيات. أما استغفر الله صافي ما ينفع. أنس بن مالك شكون هو؟ ولد من؟ شكون باه؟ صحابي مشهور قريتوها سمعتوها بوه. هنا في الدرس هنا ديال عند الإسماعيلي سميت بوه. ها سميت اللي مثل الولد ديالو وخبعته المرأة عليه سميته أبو طلحة أبوها أبو طلحة عناس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك له في ماله وولده فكان ذلك توفي رضي الله عنه سنة 93 هجري في البصرة أكك. ها عنده 125 ولد عند أنس بن مالك عندكم تستغربوا تاني 125 عنده لي ما بزاف ومثلوا في واحد المرض وحده 83 ودفن 125 اللي مثلوا قبل يموت هو واش باقي واحدين اخرين ولا مرة قراب الارض ايش معنى قراب الارض ملؤها وقريب الملء من ملئها ايوا الى عمرك الارض كله بالذنوب ديالك وغفرها الله تعالى هذا الرب عظيم غفور واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى خطايا الذنوب لا تشرك بي شيئا لا تشرك بي أي نوع من أنواع الشرك كيفما كان ولو صغير ان كاين العلماء اللي يقولوا حتى صاحب الشرك الصغير يدخل جهنم الا ما عفاش الله عنه او حسنات كثيره الشرح الاجمالي لهذا الحديث العظيم يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي كاين الحديث النبوي كاين الحديث القدسي كاين القران الكريم الحديث القدسي من الله تعالى ولكن لا يتعبد به ولا يصلى به أي أن من مات مخلصا توحيده لله تاركا لجميع أنواع الشرك فإن الله سيبدل سيئاته بحسنات حتى ولو كانت ذنوبه من الأرض أو قريبا من ملئها في النخذ سيبدلها فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سورة الفرقان الفوائد يل هذا الحديث العظيم الذي فيه مغفرة جميع الذنوب وإن عظمت لذلك نقول اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي الفوائد الفائدة الأولى إثبات صفة القول لله على الوجه اللائق به سبحانه فين جبناه يا ابن آدم قلنا يقول دابا يا ابن آدم معنى يقول الفائدة الثانية بيان سعة فضل الله ورحمته رحمة الله وسع وفضل الله واسع ونعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مفرد يس، ولاش قال هنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها جمع، معنى هذا جنس النعمة. الفائدة الثالثة، الموت على التوحيد الخالص شرط لمغفرة الذنوب في هذه المسألة، في هذه المسألة تفصيل. اش قال هنا؟ الموت على التوحيد الخالص شرط لمغفرة الذنوب، ولكن وفي هذه المسألة تفصيل. أولا، من مات على الشرك الأكبر وجبت له النار، ماشي غير وجبت، يخرج ولا يخلد؟ يخلد في النار، الشرك الأكبر. ثانيا، من مات خالصا من الشرك الأكبر وعنده قليل من الشرك الأصغر وحسناته قلناها قبيلة ترجح على سيئاته دخل الجنة. إذا الشرك الأصغر تيكون مع الذنوب ياك، ولكن الحسنات كثيرة كترشح الحسنات، ولكن الشرك الأكبر تيكون مع الذنوب ما يتعبرش هو، اللي عنده الشرك الأصغر من الكبير من ثم الجنة. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هذول الكفارة، وكذلك المشركين الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر قلنا إذا كانت حصلت الإنسان كثيرة ترجيحه سيدخل الجنة مباشرة. ما بقاش، ما بقى العمل. ولقد يوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا معنى الشرك الأصغر يحبط الأعمال اللي فيه اللي كان فيه، مثلا كان فيه شي صدقة ودرتي فيها شنعات وسميتو ونشر فيها بين الناس تبطل ديك الصدقة، ولكن الأعمال أخرى بقية. الفائدة الرابعة، من مات خالصا من الشرك الأكبر وعنده شرك أصغر وسيئاته ترشح على حسناته استحق دخول النار لا الخلود فيها. إذا أصحاب الشرك الأصغر، أصحاب الشرك الأكبر جهنم، أصحاب الشرك الأصغر انقسم إلى قسمين، من كانت حسناته كثيرة غلبت الشرك الأصغر يدخل الجنة ابتداء، ومن كانت سيئاته كثيرة مع أنه مشرك الشرك الأصغر يدخل النار ولكن لا يخلد في النار. ها؟ أمثلة؟ قرأوا أطلب أقع ما سمعكم الجيران، قرأوا ما ديرية سمعة بغيتي يسمعوني الناس الشارع تيدوزو الناس تنقرا بالعنيب قدام الترجم باش يسمعوني الناس تنقرا القرآن. من رأى رأى الله به يوم القيامة، ومن سمع سمع الله به تعالى يوم القيامة. مناسبة الحديث للباب، حيث دل الحديث على أن من مات خالصا من الشرك بجميع أنواعه دخل الجنة ولو كانت ذنوبه ملء الأرض. ولكن هنا ما دخل الشرك، هنا هذا غير التوحيد خالص، ولكن كان ذنوب أخرى. أما إذا كان الشرك، أش قلنا في الشرك الأكبر يدخل النار مباشرة ويخلد فيها. الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين، فمن كانت حسنته أكثر يدخل الجنة، ومن كانت حسنته قال لا يدخل النار ولكن لا يخلد فيها. المناقشة يشرح الكلمات الآتية: قراب الأرض، ملؤها، خطايا الذنوب، لا تشرك بشيء، لا تشرك بأي شيء من أنواع الشرك. يشرح الحديث شرحا إجماليا. نعودها، نعود الشرح ديالها ديال الحديث. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي، نقول القدسي أو القدسي، أن من مات مخلصا توحده لله تبارك تاركا لجميع أنواع الشرك فإن الله سيبدل سيئاته حسنات بحسنات حتى ولو كانت ذنوبه مثل الأرض ملء الأرض أو قريبا من ملئها. طيب، استخلص ثلاثة فوائد من الحديث مع ذكر المأخذ. ثلاثة الفوائد فينا هي: إثبات صفة القول لله تعالى لله على الوجه اللائق به سبحانه. الثانية: بيان سعة فضل الله ورحمته. ثالثا: الموت على التوحيد الخالص شرط لمغفرة الذنوب، وفي هذه المسألة تفصيل. رابعا: من مات خالصا من الشرك الأكبر وعنده شرك أصغر وسيئاته الترجيح على حسناته استحق دخول النار لا الخلود فيها. كانت سيئاته ترجح على حسناته. طيب، وضح مناسبة الحديث للباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، حيث دل الحديث على أن من مات خالصا من الشرك بجميع أنواعه دخل الجنة ولو كانت ذنوبه ملء الأرض. وسنقف هنا إن شاء الله ونفتح المجال لبعض الأسئلة في التوحيد. هنا ما تمشيونا لهك ولا هك، لقد جوج ديال البشر ديال الشباب الصباح قالوا لي اش تقول دابا في هاد الناس الشباب المغراوي مات المغراوي كذا. قلت لهم انا ما تنتكلمش في العلماء، انا كنطلب العلم. سيروا تقراوا، سيروا تحصلوا شي حاجه. واش وصلتوا درجه العلماء تهضروا فيهم؟ شغلكم في المغراوي ولا واحد اخر واسميتو؟ كاين شي شباب مساكن دابا ما بقات عندهم حسنه واحده، كلشي داه المغراوي. لأن الحسنات كيمشيو أوتوماتيك، غير تهضر في الإنسان دابا تهز الله الحسنات ديالك يعطيهم الآخر فاش تهضر فيه. قال لي واحد الشاب واحد المجرم أرضعتيه من المغراوي، قالك أرضعتيه من المغراوي الجاهل. قالك الشيخ المغراوي من علماء المسلمين نفع الله به وألف كتب كثيرة ونفع الله تعالى بكتبه، وها هو كتابه هنا 13 مجلد وفي كتب أخرى. فرحم الله العلماء وحفظهم من جميع السوء. العلماء هم نجوم الدنيا، ولو العلماء لا أظلمت الدنيا ولا نعرف لا معروفا ولا منكرا ولا نعرف لا حلالا ولا حراما. إذن الدرس الثالث انتهى إن شاء الله. في شي سؤال؟ معناه بالعربية أنشدك الله، أنشدك الله. الله أعلم ما في شيء، ولكن ما في شيء، ما في شيء إن شاء الله. لا يعني إن صار عندهم تفليت والمخرفين ذا المسلمين عندهم تثنية الله محمد، إيش معنى الله محمد؟ يعني في مرتبة واحدة؟ لا يمكن شيء هذا. لا إله إلا محمد رسول الله مزيان، أما الله محمد لا، لا إله إلا محمد رسول الله مزيان. ومع ذلك هل يجوز أن تقول في ذكرك لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل ليس هذا؟ ما ليس شيء، ما ورد شيء. تقول لا معبود لا إله إلا الله معناه معبود إلا الله، ومحمد رسول الله تعتقد أن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول من الله تعالى إلينا، تجب أن طاعته وتصدقه فيما أخبر واجتنب ما نهى عنه وزجر، ونحبه أكثر من أولادنا ووالدنا وزوجاتنا والناس أجمعين، ولا حبيت نبي تصلي عليه ولا حبيت نبي تتبعه، وخا تصلي عليه إلا ما تبعتي ما كاين شيء، واش المدحة غيدي ولا جري إلا ما تبعوش النبي؟ واش الله تعالى قال عليه النبي مدحوني ولا اتبعوني؟ فاتبعوني ماشي مدحوني. اش يدير الله بالمدح ديالك؟ اش يدير النبي بالمدح ديالك؟ لا تتروني كما اطرت النصارى ابن مريم، وهذا الشباب الطايش تيقول المدد يا رسول الله، المدد ديالك يشعلك البولا ولا كيفاش ولا سمعك ولا كيف يدير لك؟ هذه الأيام قال واحد الإمام البصري، قلت له أعوذ بالله، قال البصري الإمام ما يجوز تقول الإمام غير العلماء الكبار، قال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام محمد بن حنبل والإمام الشافعي وابن عيينة وسفيان الثوري وغير إلى هذه الأئمة، الإمام البصري والإمام الجزولي، إيش الإمام الجزولي؟ يقولها في الصباح سميته شيء من الجزول. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما رنت الحمائم، ما يقول الحمام اللهم صل على سيدنا محمد ما نفعت التمائم، إلا اعتقد أن التمائم تنفع فهو مشرك. إلا ما تنفع لاش يقولها؟ حتى لا يبقى من رحمة الله شيء. اللهم صل على سيدنا محمد على الذكرين عدد أوراق الزيتون، عدد الرمل والحصى، عدد الحيتان في البحر. إذا نعطيك 10 ريال دابا نقول لك 20 مليار، تصير 20 مليار ولا 4 ريال؟ ها؟ ما عاد إلا جات على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم سميت عدد ها؟ أيوة هذه جات عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم تقال، أما شي حاجة أخرى ما كاين شيء. نعطيك 10 ريال نقول لك 1000 ريال؟ لا ما يجوز هذا. مهم محبة النبي هي العمل بما جاء به، أما محبة النبي وتنعش تطلع الشمس عاد تصلي الصبح يا الحمق كيفاش؟ تنعش تطلع الصبح وتتحب النبي تطلع الشمس وتصلي بالتيموم وانت قد البغل وتصلي بالتيموم تتحب النبي؟ قالك شي واحد جا من السوق وعيان، ماشي عيان، ما صلى لا الظهر ولا عصر ولا مغرب ولا حاجه ثاني، قال لي جيب فطيمه التيمم وتم وصلى بالجلاس وجمعهم ب4 وما يعرفش يصلي، هذه صلاه؟ ان الصلاه كانت علمنا كتابا موقوتا، لكي تجر مثلا وكتفوت الصلاة وخذر الصلاة كلها التي شرطها عايش في الحرام كاين شيء. قرأوا قرأوا العلم، إذا بغيتوا النجاة تعلموا علم الله. بلا علم راه ما كاين والو. نعطيهم التسعة بغيتي تمشي مع المزروب، ما تقربش ليهم، ما تمشي عندهم، ما تجلس معاهم. حتى إذا لقيتهم في شي مجلس ما تحلى فيه، عرض عليا شي مولى عرس كاع ما نجلس. لحوم العلماء مسمومة، لحوم العوام العوام، مجرد المسلم حرام تكلم فيه. فأحلى العلماء، إذا ماشي العلماء الكلام العلماء شوف قال إذا تكلمت في العالم على ما تأخذ شي اللي عنده زعما قالك، استغني عن العلم دياله، إذا استغني عن العلم ديال العلماء مشيتي في حالك. هذه الأيامات قالك جا شي واحد يسول شي امرأة عندها 70 سنة ولا 80 مات لها الرجل، اش قالوا لها؟ اللي شرفانا اللي شرفا ما تحسن على رجلها. ما عندهاش عيب قالوا لها. واش الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اللي كبرت ما تحد على زوجها واخا كبرت. يومنا مهم، الله يرزقنا واياكم الخير ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.